على كل المصاعد وعلى كل المستويات وفتن. والحقيقة لما كنا بنفكر النهاردة في موضوع الفتن التي تمر بالأمة وآخرها زي ما سمعنا الفتنة الشديدة والمصاب الذي لا يملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا وارزقنا خيرا منها، أن يطلق منبر من منابر الدعوة ونشعل بمشاعر النور، أن هذا يعني أن يحدث هذا الأمر ونحن نرجو، فإن ذلك مما يحزن له القلب. لكن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عايزين نسأل أنفسنا إذا هذه الأزمات إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ لما ننظر إلى حال الفتن، وزي ما قلت لكم المرء لما ننظر الآن إلى حال هذه الفتن المتتالية التي يبتلى بها المسلمون شرقا وغربا داخلا وخارجا، الإنسان بيتذكر في مثل هذه الأيام أن باب الفتن كان مغلقا من تقريبا 1407 سنة أو 1408 سنة. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ونعرف أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يصيبه. كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ويسأله عن الشر، يسأله عن الفتن، إيه اللي يحصل من الفتن في آخر الزمان، وما هم أسباب هذه الفتن، ومن هم المنافقون، حتى كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم جميع أسماء المنافقين. فجاءه عمر جل سيدنا حذيفة فقال له: حدثني عن الفتن. هو عارف سيدنا حذيفة يعلم أحوال الفتن، قال له: حدثني عن الفتن. فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما لك أنت وللفتن؟ فما لك بالفتن؟ إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب. كان هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بردا للأمة من الفتن، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا سببا واحدا من أسباب درء العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عمر يسأل فقال حذيفة: إن بينك وبين الفتن بابا. فقال عمر: أو يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أن يكسر. فقال عمر: إذا فلا يغلق بعدها. حاجة التي كسر ما تتصلحش، وقد كان كسر الباب وقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. العلماء يقول أن هو مات في آخر العام الهجري، آخر العام الهجري اللي نحن فيه دلوقتي للقعدة وللحجة، مطلوب فصيل الدم إيسا، مطلوب فصيل الدم إيسا. ففي آخر العام الهجري قتل عمر بن الخطاب زي ما تعلمون على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. وأنا أتذكر بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن، بعدها زي ما أنتم عارفين قتل عثمان بن عفان وبدأت فتنة الخوارج، وبعدها بدأت فتنة التشيع، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن منشأ، واستمرت الفتن أعوام طويلة على الأمة. لكن مع ذلك أنا جاي لبلادي أقول فتنة الدكتور حازم نحن مسلمين محبط، ونحن مع كل الضربات التي تصاب بها الأمة زي ما قلنا لو عدنا تذكرها هذا الإنسان ممكن يحس بإحباط. أنا أذكر إن أنا امبارح لما سمعت الخبر بتاع غلق قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الخارجية، أسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى سبيله للموعظة الحسنة والحكمة. أنا أقول أن هذا الأمر أنا حسيت فعلا بمعنى الوهم اللي قرأناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حسيتها لأول وهلة، حسيت إن أنا دخت وقعدت وحسيت خلاص طب وبعدين؟ هنعمل إيه ولا إيه؟ وهنواجه إيه ولا إيه؟ قبلها بكام يوم حملة شعواء، حملة شديدة على المتدينين وعلى الدعاة وعلى القنوات الإسلامية، بحيث إن يشوف الحملة دي يحس إن إحنا أعداء هذا الوطن، يحس إن الملتزمين والدعاة إلى الله عز وجل والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة هم دول أعداء الوطن، وهم دول اللي بيقوموا السلام الاجتماعي وبيثيروا الفتنة الطائفية. كلام صعب، كلام شديد، هم دول اللي بيتاجروا في الدين، هم دول اللي بيجيلهم ايه؟ بيجيلهم العيالات ولا عمرنا شفنا لذات ولا عايزين نشوفها ولا نريد الا وجه الله عز وجل بهذه الدعوه، لكن حمله شديده وبرامج وبرامج وابناء مسلسلات ورمضان كلها تظهر الدعاء الى الله عز وجل، والذين يامرون بدين الله سبحانه وتعالى ويحملون الحق على رؤوسهم ويبلغونه للناس على انهم فله من المتاجرين، على انهم فله من المتاجرين بالدين الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين هم يثيرون الفتن ويريدون اشعال هذا البلد او اشعال هذه البلاد الاسلاميه، والله الذي لا اله غيره. وانا اقوله من هذا المكان، والله عز وجل شهيد على ما نقول، ان احرص الناس على امن هذه البلاد وعلى استقرار هذه البلاد وابعد الناس عن اثاره الفتن بل هم من يكيدوها هم الدعاة الى الله عز وجل. هذا الكلام ليس كلامي بل هو كلام الله عز وجل الذي ابتعث هذه الامه وجعل خيريتها في الدعوه الى الله، فقال كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه كنا خير امه؟ عشان كنا متقدمين في الفنون والاداب والاشعار والتكنولوجيا، حتى هل كنا لذلك خير امه؟ ولما كانت هذه الامور لا نقول انها ليست امورا حسنه، لكن هل كانت الامه فيها الخيريه بسبب هذه الامور؟ ابدا. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان هذا هو حال المؤمنين، حال المؤمنين الذين حينما يجادلون خصومهم ويجادلون مخالفيهم لا يجادلونهم الا بالحسنى. عايزين نتعلم يا شباب، عايزين نتعلم المساله دي، احنا لا نعصي احد ولا نثير الفتنه على احد، عايزين نعرف ان هذه الازمه ممكن تكون من فوائدها ان احنا نظهر هذا الكلام الان، نظهر اننا مع الد اعمائنا ومع اشق خصومنا ومع اشدهم علينا نريد لهم الهداية، نريد لهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. المولى سبحانه وتعالى لما تكلم عن طائفة من المنافقين سورة النساء قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا من الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء سلة من المنافقين الله عز وجل قال عنهم أن النبي إذا دعاهم لله وللسنة وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مع أنهم بيصدوا عن سبيل الله ومع أن الله عز وجل قال عنهم أنهم منافقين، لكن المولى سبحانه وتعالى لما نظر نتعامل مع هؤلاء قال لنا إيه؟ قال الله عز وجل: فأعرض عنهم وعزهم. العزة دي بتكون لمين؟ بتكون العدو؟ بتكون العدو؟ هنا في هذه الآية هي العدو يصد عن سبيل الله. لأن هذا العدو أنت تريد له أن يدخل في الدين، أنت تريد له أن يعرف الحق، أنت تريد له أن يهتدي بهدى الله عز وجل، فأعرض عنه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والمولى عز وجل هو الذي أوصى أهل العلم وهم يمتثلون بهذه الوصية، فقال لهم سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى مين اللي بيثير فتن؟ المسلمين اللي بيثير فتن الدعاة، اللي لما دينهم بيتشتم، اللي لما دينهم بيقال عنه أنه محرف وأن كتابه محرف يتبعوا يقولوا يا جماعة كتابنا مش محرف والدليل كذا وكذا. القرآن جمع بهذه الطريقة، عثمان بن عفان ما حولوش من شفوي التحرير، عثمان بن عفان جمع قرآن محفوظ في الصدور ومكتوب لم يأتي بجديد. لما حد يجي يقول لنا هذا الكلام نجده بالحسنى ونعلمه يبقى كده بتصير فتن. لما يقول ان كتاب الله عز وجل قال بموت المسيح وبصلبه نقول لا، الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ونعلم الناس ونرد على شبهات تثار على ديننا يبقى كده بنصير فتنه. ابدا يا اخواني، نريد ان نتعلم من هذه الاسماء اننا ماذا قيل عنا ومن حاولوا ان يسوقوا سمعتنا وان يوحوا للناس المسلمين وأن الدعاة إلى الله عز وجل وأن حملة هذا الدين مثير فتن ومثير شغب، نقول لهم أبدا والله ولنصبرن على ما آذيتمونا، والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا. كل فتنة لازم المسلم يسأل نفسه سؤالين، لازم المسلم يسأل نفسه الله عز وجل بعد كل أزمة، كل أزمة مرت بالأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ما علمنا الله بعد كل فتنة وكل أزمة إن احنا نعرف حاجتين رئيسيتين. نعتقد إيه في هذه الأزمة، في هذه الأزمة، في هذه الفتنة؟ لازم المسلم يكون له عقيدة أمام أي فتنة بتحدث، لأن كل رؤية مش للأسف زي كثير من الإخوة بتسارع إلى السب أو إلى الشتم أو بتحبط أو بتنتكس أو بتبتعد عن الطريق. لو أن عنده عقيدة ثابتة ورؤية صحيحة سليمة بأدلة من الكتاب والسنة أمام أي مشكلة بتعرض لهذه الأمة، والله الذي لا إله غيره ليكون أثبت الناس. لكن أولا يعرف ماذا يعتقد أمام الفتنة، وثانيا يعرف ماذا يعمل، يبقى عقيدة وعمل. كل مشكلة مرت بالأمة، لو جينا نمشي كده ونمر مرور سريع على الفتن التي أصابت هذه الأمة والمشاكل والابتلاءات العظيمة التي مرت بهذه الأمة، لا بد أن نرى دائما أن الله عز وجل كل مرة كل مرة علمنا ماذا نعتقد وعلمنا ماذا نفعل. تجد كل مرة تجد يعني مثلا أيام صلح الحديبية، كلنا عارفين قصة صلح الحديبية، هو كان في مثل هذه الأيام وشن بالقاع صلح الحديبية، امتلاءات شديدة جدا بل إغلاقات. ولذلك أنزل الله عز وجل سورة سورة إيه في التعليق على صلح الحديبية، سورة إيه شاهدين صوت الفتح، الفتح ضده ايه؟ لا يكون الفتح الا بعد اخلاق. فالله عز وجل انزل سورة الفتح، صوت الفتح، تجد ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذه الفتنة العظيمة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شوف الفتنة الشديدة والحزن اللي مر بعمر والازمة التي مرت بالمسلمين، عمر بن الخطاب يطلع يقول ايه؟ ايها الناس، صحيح البخاري ومسلم، ايها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لم أستطيع أن أرد على رسول الله أمر لفعلت. خال عمر واحد من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمة دي، يبقى فتنة عاملة ازاي؟ فتنة شديدة جدا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام زي دلوقتي رأى أنه يعتبر، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤية أنه يخرج إلى مكة يعتبر عمر لله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. طلع النبي يعتبر وأمر الصحابة أن يخرجوا معه، ده أول إغلاق، إغلاق أن يطلع النبي من القعدة، القعدة ده شهر إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة، أشهر الحج مش كده؟ كل القبائل جاية مكة في هذا الوقت لتعتمر وتحج بيت الله الحرام، كان بحج برضه، بحج من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذن في النادي بالحج يأتوك لجابر على كل ضابط. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو من العداء بينه وبين كل القبائل تقريبا في هذا الوقت، قبائل العرب كلهم بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم بيكرهوا النبي وكلهم بيتآمروا بالنبي والصحابة، ومع ذلك يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلا نطلع نعمل عمرة دلوقتي، عارف مثلها عامل كأن مثلا إيه يطلع 1500 واحد يروحوا مثلا ايه اقدس مقدسات، مثلا يروحوا اكبر معبد لبوذا في الهند، يروحوا يقولوا له احنا رايحين دلوقتي هنصلي العيد هنا في المكان ده، وهم قله وعدد بسيط والناس بقى اللي هناك كثره ومسلحين. هذا ما حدث، دي اول مشكله، اول مشكله. ثاني مشكله ان النبي عليه الصلاه والسلام يروح ويرسل عثمان بن عفان ليتفاوض معه ليطلبوه، يقول احنا جايين مش جايين نقاتل، جايين نعتبر. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان قتل، تطلع إشاعة إن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، فيوم الألف الخمسين واحد دول يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعنا رسول الله بيعة العقبة اللي ربنا قال عليها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة لما بايعوا النبي بايعوه على الموت أن يقاتلوا، يقاتلوا لما علموا ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل في داخل مكه، قالوا خلاص هنقاتل. تخيل 1500 واحد قرروا انهم يدخلوا يقتلوا المشركين وهم متجمعين في عندهم في ايام حجهم. ومش بس كده، وبعد ما يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم تاتي اشق شروط مرت على المسلمين في حياتهم في هذا الصلح، صلح لو انك رسول الله اتبعناه. سهيل بن عمرو هو بيفوض النبي اللي يسلم من المسلمين يرجعه ما يروحش ما ياخدهوش معاهم، واللي يرتد من المسلمين لا ترجعه قريش وما يعتمروش هذا معاهم، يرجعه السنه الجايه بعد ما احرمه وتاخد هدي. لا، ما انتوش هتعتمروا السنه دي، شروط صعبه مجحفه. وياتي في هذه اللحظات شوف الاستقلال جدا تشتد اكثر واكثر، ويجي سيدنا ابو جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل بن عمرو اللي بيفوض النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي والصحابه وهو مقيد في السلاسل، ابوه كان قيده لانه اسلم، يدخل على النبي استطاع ان يفك اسره وهو في السلاسل ويدخل على النبي: يا رسول الله جئتك مسلما. فيقول سهيل ولسه النبي عليه الصلاه والسلام ما ختمش الختم التبوه، يقول له ايه؟ يقول له: لا انجزك العقد حتى توفى هذا. هو ده اول واحد. قال: اما لم تنجز العقد بعد لسه خلاص لسه العقد ما خلصش. يقول له: ابدا لا اجيزه لك. يقول النبي: اجيزه لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات لان سيدنا سهيل بن عمرو واسلم بعد كده رضي الله تعالى عنه، لكن في الوقت ده كان كافر وابى ان يرد ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ابو جندل يقول كلمات صعبه قوي على الصحابه، كلمات المستضعفين اللي كثير منا بيحسها دلوقتي في زمن الاستضعاف هذا. يقول له، يقول النبي والصحابه: اتردونني الى المشركين يفتنونني عن ديني؟ ترجعوني للمشركين يفتنوني؟ ترجعوني للمشركين؟ فاذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث الصحيح ايضا، يقول: فمررت بجوار ابي جندل وقاربت له مقتل السيف ان ياخذ السيف فيضرب عنق اباه، فظل الرجل بابيه. شوف عمر عمل ايه؟ يقرب السيف حيث يقتله، يقول له: يا هذا يا ابا جندل، ان لنا الواحد منهم لا يساوي عند الله شيئا. عايزه ايه؟ عايزه يبتسمه. ومع ذلك ظل الرجل بابيه. كل الفتن دي خلت عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم دلوقتي، قال: لقد رايتني يوم ابي جندل لو استطيع ان ارد على رسول الله امره لفعلت. فتنه شديده ولا لا؟ فتنه شديده. لكن مع ذلك هذه الفتنه وهذا التضييق كان خير ولا شر؟ كان قمة الخير، قمة الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآيات التي نزلت عليه في هذا الموقف: نزلت علي اليوم سورة ما أحب، ما أحب لو أن لي ما في الدنيا على أن أستغفر بها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عايز لو الدنيا كلها بما فيها أتتني على أن لا تنزل علي هذه السورة لاخترت هذه السورة. قال الله عز وجل عن هذا الموقف الصعب: فتح. تخيل، يعني ممكن غلق قناة الناس وغلق قناة الخليجية والمنابر الإسلامية والحملة على المسلمين والحملة على الدعاة للبرامج العلمانية ده يكون خير؟ ده يقين الخير إن شاء الله، يقين الخير. لأن الله عز وجل ذكر في كل المواقف، واسمع الكلمة دي جيدة، في كل المواقف الأزمات التي مرت بأمة الإسلام، في أحلك المواقف ما انتهى موقف إلا بعز الإسلام، إلا زاد هذا الدين عزا، إلا زاد هذا الدين قوة، إلا زاد هذا الدين إبهار وعظمة، لأنه دين الله عز وجل. موقف الحديبية انتهى بإيه؟ انتهى بفتح. ربنا قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ فتح؟ فين الفتح ده؟ مش شايف فتح؟ ده المسلمين لما يرجعون المسلمين لنا، يأتون المسلمين لله عز وجل نرجعهم، ده احنا مش هننتمر وهنرجع بخطى حنين، لم نأتي لما قدمنا له، لم نرجع لما قدمنا له، ما عملناش عمره. ومع ذلك كان فتحا. شوف بقى العظمه، شوف لطف الله عز وجل. عايزين نعتقد في هذه الازمه يا اخواني في اسم الله اللطيف، ان انت ممكن تكون ظاهر الامر ان هو فتنه، ان هو شر، لكن حقيقه الامر انه قمه الخير. مش الله عز وجل قال: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ مش الله عز وجل قال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. كان قمه الفتح صلح الحديبيه. لما حصل ايه؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح تفرغ للدعوة، دخل في الإسلام في سنة الهدنة، سنتين ثلاثة بتوع الهدنة دول، دخل في الإسلام عشرات أضعاف من دخلوه منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جم بعد كده بكام سنة فتحوا مكة 10,000 مقاتل، اللي كانوا جايين يعملوا عمرة كانوا كام؟ 1500 أو 1600. طب ده كام لسه كمان غير اللي في المدينة؟ إيه ده؟ فتح دعوي، فتح اقتصادي. قالوا: والله ما شبعنا من الحديبية لما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ولإرسال رسائل لجميع ملوك العالم، رسائل المقدس ملك مصر، ورسائل هرقل العظيم الروم، ورسائل قصر، أرسل لهم أصبحت الدعوة بدل ما كانت محددة أصبحت عالمية، أصبحتها التي تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وللإصلاح ولتعليم الصحابة وللبناء الداخلي في الأمة. كما كان فتح ولا ما كانش فتح، لا يكفي به فتحا قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا كفاية فتح، إن فتحت لك فتح مؤمنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويمتر من أحدهم عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أدي نموذج، نموذج عشان نتعلم هذه العقيدة، نموذج عشان نطلع لبلادي بعقيدة أمام الأزمات، لأن أنا حاسس إن في بعض الناس أصابهم إحباط، بعض الناس أصابهم حزن. لا يا إخوان، لا تحزنوا ولا تخافوا على دين الله عز وجل، فدين الله غالب والله غالب على أمره. كل أزمة تمر بالأمة زي ما قلت لك تزيد الأرض قوة وعظمة. الله عز وجل قال عن أزمة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل وصل أباه إلى أهلي، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، حديث الإفك. هذه الأزمة الشديدة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بطلق شديد لم يرى مثله يتهم بعرضه، زي ما للأسف يتهم اليمين دوره، زي ما بيقصد عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين قتله، عرض النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بعرض عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، قذف برضه قبلها في حديثة الإفك. والله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم، عايزين نطلع بالعقيدة دي، لا تحسبوه شرا لكم، المؤمن أمره كله خير ما دام على مراد الله، ما دام مستقيما على صراط الله عز وجل، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حسبك خير ازاي؟ أم المؤمنين عائشة تقصد في عرضها بيقول على هذا المراد ما سلمت منه وما سلم منها وما خير. لأن الله عز وجل أعلمنا في هذا الموقف وفي هذه السورة التي نزلت تعليقا على هذا الموقف من هو عدونا؟ من هو عدو المسلمين؟ الطابور الخامس اللي بينشر جسد الأمة من الداخل المنافقين بكلمة عبد الله بن أبي بن سلول الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول أعداء الأمة الحقيقيين، هم دول أعداء الأمة، مش اللي بيتطهروا، مش اللي بيدعوا الناس للخير، هم أعداء الأمة، أعداء الأمة مثير الفتن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول الأعداء الحقيقيين. أعلم الله عز وجل الأمة في هذا الموقف أن أعداءها قد يكونوا من الداخل، وأن أم المؤمنين عائشة ظهرت براءتها في هذه الصورة فتح عظيم جدا، طهارة سيدة عائشة التي نزلت من عند الله عز وجل، وأن النور كل النور في اتباع أمر الله عز وجل وفي محكم تنزيله الله نور السماوات والأرض التي نزلت في هذا الموقف العظيم. يبقى ممكن يكون كل الظواهر انها شر، كل الموقف ما تقدرش تطلع فيه خير، لكن الخير الله يعلمه. مش يوسف عليه السلام بعد كل ما مر به من الفتن، كل ما مر به من الابتلاءات، ابتلاء قطع الرحم واخوانه الذين تركوه في الجب، ابتلاء الجب المظلم والوحده وهو طفل صغير صبي فلان يافع، ابتلاء الاسد والعبوديه انه يروح عبد ذليل عند عزيز مصر وهو الكريم من الاقوامين يصبح عبد، وبعد كده ابتلاء ايه؟ ابتلاء ان هو يراود عن نفسه ابتلاء المعصيه الذي طهره الله عز وجل منها، وبعد كده كل الرسائل الغريبه يردها لنفسه، وبعد كده يتهم بقضيه في عرضه، وبعد كل ذلك يسجن، يبقى في السجن، ابتلاء السجن، كل هذه المواقف. وتلاقي سيدنا يوسف عليه السلام في اخر القصه يقول ايه؟ ان ربي لطيف بما يشاء، لانه قال قبلها وقد احسن بي. انت ما شفتش الا الاحسان؟ نعم، هو لم يرى الا الاحسان لانه على عقيده ثابته، العقيده دي عايزين نطلع بها لنادي، عقيده ثابته ان الله لطيف بعباده. لطيف يعني ايه؟ يعني ممكن يوصل لك ما يريده لكن من طريق انت ما تعرفوش، ممكن يوصل لك اعظم الخير بطريق قد تظنه شرا، هو ده معنى من اعظم معاني اسم الله اللطيف الذي يوصل ما يشاء الى عباده برفق ومن حيث لا يشعرون. ظاهر الامر انه ابتلاء وانه فتنه، لكن في الحقيقه كان قمه الخير. لو جيت تشيل من قصه يوسف اي ابتلاء من اللي حصل له لن يصل الى المكانه التي رفع ابويه بعدها على العرش وخر له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل، الرحيم هو الذي يعلم الخير للأمة. ولذلك نجد كل موقف، والله الذي بقرر الكلمة دي عشان نطلع بيها من هذا اللقاء، دي عقيدة لنبقى متأكدين منها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد لن تبقى عارف إن ربنا أقسم وربنا جعله حق عليه. قال: وكان حقا علينا. إن الحق نصر المؤمنين، حتى لو كل المظاهر إخلاق، إخلاق للمنابر، حمل على الدعاء، حمل على المتدينين، حمل على الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متشددين، متعصبين، مثير فتنة، بيقودوا السلم القومي، كل الكلام الاتهامات البطولة التي تقالها به. والله في كل ذلك خير، بحمد الله، في كل ذلك خير، لكن اللي تخاف منه مش انك تخاف على ان الدين زي ما قلت لك، الدين مر بمواقف اشد 1000 مرة من الموقف اللي احنا بنتكلم عنه، الدين مر بمحاكم التفتيش في الاندلس لما كانوا بيجيبوا المسلمين بيقطعوهم بيشرحوهم قطعا قطع متعددة ويحطوا في تابوت يفضل كذا اسبوع لا يرى النور حتى يجنوا، المسلم كان بيجن من شدة التعذيب. ومع ذلك الاسلام انتهى، الاسلام انتهى بالهزة التتارية التي القوا فيها اعظم كتل المسلمين تمر بها، جسر عملوه في نهر نجدة وانصرام عشان تمر بها عليها الخيول بتاعتهم من كتب المسلمين ومن تراث المسلمين، وقتلوا مليون مسلم عند يوم فقط يوم دخول بغداد. هل انتهى الاسلام؟ هل انتهى الاسلام يوم دخلوا بيت المقدس الصليبيون وقتلوا في هذا اليوم مئات الالاف من المسلمين حتى كانت الدماء تصل الى ركب من يمرون حول المسجد الاقصى، ورفع الصليب على المسجد الاقصى 90 سنة؟ هل انتهى الاسلام؟ موقف والله احلك بكثير من اللي احنا فيها، لكن انا بقول لك الاسلام ما انتهاش ولن ينتهي، لن يموت ابدا، لانه دين الله وهو حافظه. انما اللي نخاف منه واللي نسال نفسنا عليه حقيقه بعد ان نعتقد هذه العقيده السليمه، بعد ان نعتقد ان دين الله غالب وان الله غالب على امره وان وعد الله حق، انما نخاف على نفسنا، نخاف ان نستبدل، لان هو دين الله غالب لا محاله، لكن مش شرط يكون بيني وبينك، مش شرط يكون بين احنا. قال الله عز وجل: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. وده الجزء الثاني من الكلام، نعمل ايه؟ اتركوا اخي وحبيبي فضيله الدكتور حازم يكمل. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، جزا الله خيرا، كان الدكتور محمد علي جزاه الله خيرا عما قال. اخواني في الله، اخواني في الله، مش على الاسلام النهارده، مش ابو لهب بيحاربوا عايز يطفيه، مليون ابو لهب عايز يطفيه، مليون ابو جهل عايز يطفيه، مليون اتاتورك عايز يطفيه، مليون حيي بن اخطب عايز يطفيه، منذ امد التاريخ ولم تضع الحرب اوزارها، ولم تضع الحرب اوزارها بين الحق والباطل الى يومنا هذا، منذ عهد سيدنا ادم، منذ امد التاريخ هم مصممين يلبسونا قضيه، هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. مصممين احنا بنفرق قنوات لان الوقت دي فتنه وفين الشرف كده، يعني الفكر ده قديم قديم جدا. من المتعصب ومن المتسامح؟ من الذي يدعو للتعصب ومن الذي يدعو للتسامح؟ بلاد العالم، اهل الباطل من بلاد العالم اللي بتزعم الحضاره الان، الاندلس، اسبانيا والبرتغال، زي الدكتور محمد قال الوقت دي، لما تمكنوا من اسبانيا والبرتغال عملوا ايه؟ كل دوله الاسلام حاكمها الى الان الاقليات غير المسلمه فيها عايشه بقمه الامان، زي مصر فيها نصارى وفيها يهود وفيها كل الاديان، ولكن كل دوله خدوها من الاسلام محوا منها الاسلام، محوا تشيكوسلوفاكيا كانت دوله اسلاميه، المجر كانت دوله اسلاميه، اثيوبيا كانت دوله اسلاميه، اسبانيا والبرتغال كانت دوله اسلاميه. هل تحس للمسلمين فيها من احد او تسمع لهم ركزه؟ انت حاسس بوجود الاسلام هناك ولو حتى قبر مسلم؟ من المتعصب ومن المتسامح؟ امريكا اللي بتزعم التسامح وبتزعم الحريه وبتزعم المبادئ، امريكا نفسها يعني كانوا بياخذوا العراقيين الى يعني مكان تعذيب مسمينه ديسكو، ديسكو ليه؟ لانهم كانوا بيعذبوا المسلمين على انغام الديسكو، شغالين انغام ديسكو وهم بيقطعوا في لحوم المسلمين من شده الاستهزاء والسخريه. هذه هي بلاد التسامح الصرب. لما جم من حوالي 15 سنة ودخلوا البوسطة والهرسك الإسلامية وقتلوا 300,000 مسلم وذبحوهم وكانوا بيرموهم في النهر اللي في البوسطة والهرسك، يقولوا ده طعام الأسماك. وقبل كده من عشرات السنين لما دخلوا وكانوا بيذبحوا المسلمين بيذبحوهم ذبح وكانوا بيسلخوا وجوه المسلمات عشان لما المسلمين كانوا يغطوا وشهم بالنقاب يسلخوا الوجه اللي غطته هذه المسلمة من حرق قلوبهم على الاسلام وعلى دين الاسلام وعلى شعر الاسلام. فمن المتعصب ومن المتسامح؟ اهل الباطل مصممين اللي بيسونا قضية مصممين يظهرون ان احنا بتوع الفتنة واحنا بتوع التجديد واحنا ولكننا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحب ان في اهلنا ومالنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاكوا بشوكة في الله. النتيجة تحت المعركة دي معروفة زي جندة من اول لحظة يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. هيعملوا ايه؟ القضية معروفة من اول يوم في هذا الدين. حربوه بالغمر في الرمال المحرقة، حربوه بأدرع الحديد، حربوه بأكاوي الحديد، حربوه بالطرد وبالتجويع وبالحصار في شعب ابي طالب، حربوه بالسيوف والجند في الاحزاب والاحد وفي سائر الغزوات. حربوه انت تحارب في 7 حروب صليبية وتحارب من التتار وتحارب من اليهود وتحارب بالتنصير وتحارب بالاحتلال لكل الدول بتاعته وتحارب بالتخطيط وتحارب بتصعيد شخصيات باطلة تخدع المسلمين وتقودهم الى الهوية زي كمال اتاتورك. ادينا تحارب بكل وسيلة والنتيجة كانت ايه؟ النتيجة معروفة ومحفوظة قدامنا. من اول يوم ادينا بينتصر، من اول يوم ادينا بياخد كل يوم موقع ما كانش معاه امبارح، من اول يوم ودين ده بيغزو القلوب وبيغزو الاراضي وبيمكن ليه. هيحاربوا دين ربنا، لا تحسبوه شرا لكم. كل ما يحاربوا الدين، الدين ده لا يحارب الا ويزداد قوة. مفيش ضربة الاسلام خدها الا وزداد صلابة بيها. الدين ده الف عدو على مدى التاريخ وقفوا في وجهه. وبعدين حصل ايه؟ هات كده الاسلام وحطه ده من الاسلام. المشركين راحوا، المنافقين، اليهود، التنصير، الحملات الصليبية، التتار، الهد، كل اللي وقفوا في وش الدين وفي وش الاسلام اين هم الان؟ اين هم؟ اين كسرى وقيصر؟ كل دول راحوا وبقي الاسلام. ابشروا اخواني في الله، النتيجة معروفة. بعد كل الحرب دي الاسلام اكتسح العالم، وقبل ان اكتشف الامريكتين واستراليا كان الغرب كله والنصرانية كلها في وسط اوروبا وكل العالم كان تحت ملك الاسلام وتحت حكم الاسلام. فهذا الدين لا يخاف عليه. وكل ما الدين ده بيتعرض لصدمة كل ما بيزداد قوة، وكل ما بيطلع من الصدمة دي خير عظيم لهذا الدين ولهذه الامة. زي ياسر الخبيث كده لما شتم في السيدة عائشة قريبا الشيعة اتفضحوا في العالم كله. كان 99% من المسلمين جهال فيما يتعلق بامر الشيعة وبيرفعوا صور حسن نصر الله. الان ماذا حدث؟ فضح الشيعة امام العالم كله وعلمت حقيقتهم، لا تحسبوه شرا لكم اخواني في الله. قال تعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما.